بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات فضيلة الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقدمها لكم عمرو الوساطي. الكتاب الثالث، شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تصنيف فضيلة الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. المجلس الرابع عشر، الفصل الثالث عشر، في الجلوس للتشهد. قال المصنف: إذا كانت الصلاة ثنائية أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيد، جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبا رجله اليمنى، مفترشا رجله اليسرى، واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى، قابضا أصابعه كلها إلا السبابة فيشيط بها إلى التوحيد، وإن قبض الخنصر والبنصر من يده وحلق إبهامها مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته. الشرح: في هذا الفصل أربع مسائل. المسألة الأولى قوله إذا كانت الصلاة ثنائية أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيدين، جلس للتشهد بعد فراغه من السجدة الثانية من الركعة الثانية، وهذا التشهد في الصلاة الثنائية ركن لأنه التشهد الأخير، وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يكون واجبا غير ركن لأنه التشهد الأخير، وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يكون واجبا غير ركن. والفرق بين الركن والواجب أن الواجب إذا نسي حتى فات محله يجبر بسجود السهو، وأما الركن فلا يجبر بسجود السهو فقط، بل لا بد من الإتيان به ثم يسجد للسهو، أي يجلس للتشهد إجماعا لنقل الخلف عن السلف نقلا متواترا. وقال الوزير: اتفقوا على أن الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة، انتهى. وجلوسه للتشهد كجلوسه بين السجدتين سواء. انظر حاشية روض المربع الجزء الثاني صفحة 63. فبعد أن يصلي الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها يجلس، وهذا الجلوس للتشهد إما الأول وإما الأخير، إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فهو أول، وإن كانت ثنائية فهو أخير. المسألة الثانية قوله ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى، أي جاعلا اليمنى منتصبة، والمراد القدم، وحينئذ لا بد أن يخرجها من يمينه، فتكون الرجل اليمنى مخرجة من اليمين منصوبة، وأصابعه مثنية إلى جهة القبلة، ورجله اليسرى مفترشة، أي أنه يجلس بين السجدتين هكذا لا يجلس متوركا. وهذه الصفة متفق عليها لحديث أبي حميد رضي الله عنه يرفعه، وفيه: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، أخرجه البخاري. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب أصبعه للدعاء، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. قال: ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس. قال في هامشه أخرجه النسائي الجزء الأول الصفحة 173. قال الألباني: وهذا إسناد صحيح، والحديث نص ظاهر في الافتراش في الصلاة الثنائية كصلاة الصبح، وأحظى الناس بهذا الحديث الإمام أحمد ثم أبو حنيفة والثوري، خلافا لمالك والشافعي، فإنهما يقولان بأن السنة التورك فيها، والحديث يرد عليهما، انتهى في هامشه. قال: وعن رفاعة بن رافع في روايته لحديث المسيء صلاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا جلست في وسط الصلاة، قال في هامشه وسط بفتح السين، قال في النهاية: يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب بسكون السين، وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح. والمراد هنا القعود لتشاهد الأول في الرباعية، ويلحق به الأول في الثلاثية، انتهى في الهامش. قال: وعن جفعة بن رافع في روايته لحديث المسيء صلاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. أخرجه أبو داود والبيهقي والطبراني في المعجم الكبير وحسنه الألباني. ومعنى الافتراش أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش، ويخرج اليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها. ولم يروا عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة غير هذه الصفة، والحكمة في ذلك والله أعلم أن المصلي مستوفز في الأول للحركة ببدنه بخلاف الثاني، والحركة عن الافتراش أهون، وكيفما جلس في التشهدين وبين السجدتين جاز إجماعا. انظر حاشية الروض الثاني صفحة 63. المسألة الثالثة قوله: واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى قابضا أصابعه كلها إلا السبابة، فيشير بها إلى التوحيد. وإن قبض الخنصر والبنصر من يده وحلق إبهامها مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن، لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. وصفة جلوسه في هذا كجلوسه بين السجدتين سواء، فيضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو ركبته اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض أصابعه اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، أخرجه مسلم. أو يحلق الإبهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد، أخرجه أحمد وابن ماجه. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات، انتهى. قال: أو يعقد 53 ويشير بالسبابة، وصفتها أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبحة، وهي أن يجعل الإبهام في أصل الوسطى أو يعطف الإبهام إلى أصلها. انظر شرح النووي على صحيح مسلم وسبل السلام للصنعاني والتلخيص الحبير لابن حجر الجزء الأول صفحة 262. قال: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53. قال في هامشه: وقيل في صفة 53 أقوالا يفسر بعضها بعضا. فقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير الجزء الأول صفحة 262: وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة. وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم الجزء الخامس صفحة 86: واعلم أن قوله عقد 53 شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وليس ذلك مرادا هاهنا، بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب 59، والله أعلم، انتهى في هامشه. قال: ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. قال في هامشه: أخرجه مسلم 580. وأشار بالسبابة ومراده بسط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف، وبسط البنصر فوقها، وبسط الوسطى فوقها، وعطف الإبهام إلى أصلها. انظر سبل السلام الجزء الثاني صفحة 301. والسبابة ما بين الإبهام والوسطى، وسميت سبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب، وتسمى أيضا سباحة لأنه يسبح بها الله عز وجل، لأنه يشير بها عند تسبيح الله. فرع 101. قال المصنف رحمه الله: أما ما يتعلق باليمنى فجاء فيها ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء فيها ما في حديث وائل وهو أنه يعقد الإبهام والوسطى، ويشير بالسبابة ويقبض الخنصر والبنصر. وخلاصة ما جاء في ذلك ثلاث صور: واحد، تارة يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة، وتارة يحلق الإمهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة، ثلاثة، وتارة يعقل 53 ويشير بالسبابة. وقيل في هذه الصفة إنه يجعل طرف الإبهام في أصل الوسطى، والإشارة بالإصبع إشارة إلى التوعيد، والأقرب أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، أي صفة قبض اليد والإشارة بالسبابة. انتهى. انظر صلاة المؤمن صفحة 212. وقال أيضا: السنة إذا جلس للتشهد الأول والتشهد الأخير يقبض أصابعه ويرفع السبابة فقط، يقبض أصابعه كلها ويحلق الإبهام مع الوسطى. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا عليه الصلاة والسلام تارة وتارة، تارة يقبضها كلها ويشير بالسبابة إشارة للوحدانية، وتارة يحلق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة. أما التحريك فيكون عند الدعاء في التشهد الأخير، عند الدعاء خاصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك إصبعه عند الدعاء. انتهى. انظر فتاوى دور على الضرب الجزء الثامن صفحة 355. وقال: السنة الإشارة في التشهد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يشير بالسبابة في الأحاديث الصحيحة في التشهد الأول والأخير، يشير بها للوحدانية عليه الصلاة والسلام، ويقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة في التشهد الأول والأخير، ولا تزال منصوبة إلى سلامه من التشهد الأخير عليه الصلاة والسلام، وربما حلق الإبهام والوسطى وقبض الخنصر والبنصر وأشار بالسبابة، تارة يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة، وتارة يحلق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة. هذا هو السنة إشارة للوحدانية. ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على اليسرى حال جلوسه للتشهد، وربما وضع يديه على الركبتين، وكان بين السجدتين يضعهما على الركبتين، وربما وضعهما على الفخذين بين السجدتين، وفي التشهد يضع اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى، واليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق إبهامه مع الوسطى ويشير بالسبابة، وربما قبض أصابعه كلها وأشار بالسبابة حال تشهده عليه الصلاة والسلام. انتهى. انظر فتاوى نور على الدرب الجزء الثامن صفحة 356. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلاثة ونصب السبابة، وفي لفظ: وقبض أصابعه الثلاثة ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ذكره مسلم عن ابن عمر في صحيح مسلم 580. وقال وائل بن حجر: جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، وهو في السنن عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم عقد 53، وهذه الرواية كلها واحدة، فإن من قال قبض أصابعه الثلاثة أراد به أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال قبض ثنتين من أصابعه أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر، بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى. وقد صرح بذلك من قال وعقد 53، فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر. وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا، إذ عقد 53 لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين، فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر في هذا العقد. وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد: قديمة وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر تكون فيها الأصابع والثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى، وحديثة وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب والله أعلم. وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، وأما اليسرى فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى. انتهى. انظر زاد المعاد الجزء الأول صفحة 247. إذا علم هذا فهذه ثلاثة أنواع لقبض اليد اليمنى. النوع الأول قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة. النوع الثاني تحليق الإبهام والوسطى وقبض الخنصر والبنصر والإشارة بالسبابة. النوع الثالث عقد 53 والإشارة بالسبابة، وكلها صحيحة. فرع 102. وينظر أثناء جلوسه إلى إشارة سبابته، لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته. أخرجه النسائي وأبو داود، وقال الألباني حسن صحيح. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. أخرجه النسائي وقال الألباني حسن صحيح. قال الإمام النووي والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود. قال في هامشي السنن 990 مختصرة، وتقدمت روايته من سنن النسائي تاما انتهى. قال وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص، والله أعلم. فرع 103. اختلف العلماء في موضع الإشارة بالسبابة، فقيل يحركها عند ذكر الله فقط، وقيل عند ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقيل يشير بها في جميع التشهد أي يحركها تحريكا دائما، وقيل يشير عند إلا الله. انظر شرح النووي على صحيح مسلم الجزء الخامس صفحة 85. قال والسنة أن يشير بالسبابة عند ذكر الله عز وجل حال الدعاء موجهة إلى القبلة، هذا هو السنة، يحركها إلى القبلة عند ذكر الله تعالى يدعو بها. انظر الإنصاف للمردوي ونيل الأوطار للشوكاني وسبل السلام وشرح النووي على صحيح مسلم والمغني لابن قدامة الجزء الثاني صفحة 119 وشرح المنتع لابن عثيمين الجزء الثالث الصفحات 200-202. قال ولا يحركها في غير ذكر الله والدعاء بل تبقى منصوبة. قال الشيخ المصنف كان عليه الصلاة والسلام يشير بها من حين يجلس للتشهد، يشير بالسبابة غير قائمة محنية قليلا، كما روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فهو يشير بها منذ أن يجلس إلى أن يسلم، وهي غير منتصبة كثيرة بل محنية قليلا، ويحركها عند الدعاء عليه الصلاة والسلام، ويجعل نظره إليها وقت الجلوس لا يتجاوز بصره سبابته عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة. وقال الإشارة بالإصبع في التحيات عند ذكر الله في جميع التحيات يكون الشاهد مفتوحا منصوبا نصبا غير كامل، نصبا فيه انحناء، نصبا فيه انحناء إشارة إلى التوحيد، فإذا جاء عند ذكر الدعاء مثل اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد من بقية الدعاء يحركه قليلا كما جاء في بعض الروايات، هذا كله من السنة، الإشارة من السنة والتحريك عند الدعاء من السنة، لكن يكون تحريكا قليلا ليس فيه كثرة جمعا بين الروايات، انتهى. انظر فتاوى نور على الدرب لابن باز الجزء الثامن صفحات 354-355 انتهى. وقال أيضا السبابة لا يحركها عند الإشارة وإنما تبقى منصوبة إلا عند الدعاء فيحركها، ثم قال والصواب أنها تحرك عند الدعاء أما غير الدعاء فلا يحركها وإنما يشير بها، انتهى. انظر صلاة المؤمن صفحة 214. ويدل على تحريكها عند الدعاء حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه ثم قعد وافترس رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقا ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد وابن خزيمة وابن حبان وصح الألباني. ودل على عدم تحريكها دائما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. أخرجه النسائي وأبو داود وصح النووي في المجموع الجزء الثالث صفحة 454. والجمع بين الحديثين أن يقال نفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء. انظر السنن الكبرى للبيهقي والشرح الممتع الجزء الثالث 202 وصلاة المؤمن الجزء الأول 214. قال الشيخ المصنف ويشير بالسبابة حتى يسلم ويحركها عند الدعاء فقط، والسنة رفعها في التشهد جميعه من أوله إلى آخره، وهي مرفوعة إشارة للتوحيد وعند الدعاء يحركها، والتشهد الأول كذلك. قال في هامشه انظر اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه في قضايا فقهية معاصرة للدكتور خالد آل حامد الجزء الأول صفحة 493. قال والتشهد الأول كذلك، وهو رواية عن أحمد. انظر الإنصاف الجزء الثاني الصفحات 75-76. فرع 104. وتكون الإشارة بالسباحة من اليد اليمنى، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة بإصبع واحدة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بإصبعي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد. أخرجه الترمذي 3557، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، والنسائي 1272 صح الألباني. قال وعن سعد قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة. أخرجه النسائي 1273 وصح الألباني. فرع 105. والحكمة في الإشارة بالسباحة إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه، فيكون جامعا في التوحيد بين القول والفعل والاعتقاد. فعلى ما تقدم يشير بالسباحة عند سؤال الله يدعو بها، لحديث وائل بن حجر فرأيته يحركها يدعو بها. وتقدم قال ابن القيم وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته، ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة، ثم يرفع أصابعه يدعو بها ويحركها. هكذا قال وائل بن حجر عنه. وأما حديث وائل عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، فهذه الزيادة في صحتها نظر. وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه، ولم يذكر هذه الزيادة، بل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في صلاة، وأيضا لو كان في الصلاة لكان نافيا. وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم، وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه انتهى من زاد المعاد الجزء الأول صفحة 231. قال المصنف الإشارة تكون في التشهدين موجودة من أول ما يجلس للتشهد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد الأول والأخير رفع إصبعه السبابة رفعا غير كامل إشارة للتوحيد. هذا هو السنة من أول التشهد إلى آخره. عند ذكر الله وغيره تكون الإصبع واقفة، وإذا حركها عند الدعاء قليلا فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما حركها عند الدعاء عليه الصلاة والسلام. وأما كونها أشد على الشيطان من كذا وكذا فهذا ليس في الحديث، وإنما هو من كلام بعض السلف ولا يعتمد عليه، ولكنها بكل حال تغيظ الشيطان، لأن ذكر الله يغيظه، وهو يحب كل بلاء ويحب كل شر على المسلمين. إذا ذكر المؤمن ربه ووحده سبحانه فهذا يغيظ الشيطان ويؤلمه، وهكذا إذا استعاذ بالله منه ومن نزغاته كل هذا يؤلمه، ولكن ذلك من أسباب السلامة من شره. ذكر الله كثيرا والاستعاذة بالله من الشيطان كل هذا من أسباب السلامة من نزغاته وبلاياه، أعاذنا الله والمسلمين منه، انتهى. وقال السنة رفع الإصبع في التشهد الأول والآخر من أول التحيات إلى النهاية، وإصبعه مرفوعة يعني السبابة التي تلي الإبهام مرفوعة رفعا غير كامل إشارة للتوحيد. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بالسبابة في التشهده الأول والأخير. أما التحريك فالأفضل أن يحركها عند الدعاء أن يقول اللهم صل على محمد، وعند قوله أعوذ بالله من عذاب جهنم، وعند قوله اللهم اغفر لي، أو اللهم آتنا في الدنيا حسنة، أو اللهم أعني على ذكرك، يحرك عند الدعاء تحريكا خفيفا. هذا هو الأفضل. وأما كون الإصبع قائمة فهي قائمة من أول التشهد إلى آخره إشارة للتوحيد. انتهى من فتاوى نور على الدرب الجزء الثامن الصفحات 357-359. المسألة الرابعة قوله ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته. جاء في هذا عدة روايات، تارة يضع يديه على فخذيه، وتارة يضعهما على ركبتيه، وتارة يضع يديه على فخذيه وأطراف الأصابع على ركبتيه. قاله المصنف رحمه الله، انظر صلاة المؤمن القحطاني صفحة 121. وتقدم حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. أخرجه مسلم. وفي رواية يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته. أخرجه مسلم 579. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه. أخرجه مسلم 580. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.